ما صرع ما تنسى يا أبو هزة. أنت تقول التفسير ما نبي نسكر الخارج. لكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقد مر معنا كثيرا هذا الأسلوب في القرآن الكريم، النداء بوصف الإيمان، والنداء إذا سمعه المخاطب فإنه يرعي سمعه، فإما خير يؤمر به وإما شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، والنداء هنا متضمن أن من دواعي الإيمان ومن تحقيق الإيمان أن يمتثلوا الخطاب الذي خوطبوا به عن طريق هذا النداء. فالذي لا يمتثل ما خوطب به بهذا النداء فإنه لم يتصف بالوصف الذي خوطب به وهو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وذروا ما بقي من الربا، وذروا يعني واتركوا ما بقي من الربا. إذن الربا منه ما أخذ وانتهى، منه ما تعامل به الإنسان وانتهى، فهذا لا لوم عليه، خلاص ما دام تاب انتهت القضية. القسم الثاني ربا لم يأخذه بعد، إما مكاسب وعقود باقية، هذه لا يجوز له أخذها، هذه لا يجوز له أخذها. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من الربا، ما أخذتم توبوا إلى الله، وما بقي لا تأخذوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وضع ربا العباس، فما مضى سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، والباقي وضعه ولم يأمر بأخذه أو التصدق به إلى آخره، بل وضعه عليه الصلاة والسلام. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، وهذا فيه إغراء وشحذ للهمم، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إن كنتم مؤمنين حقا فاتركوا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا يعني فإن لم تتركوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا، أعلموا، الإذن الإعلام، أعلموا بحرب من الله ورسوله. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: من كان مقيما على الربا فإن الإمام يستتيبه حتى ينزع، فإن أصر على الربا فإنه يقاتل حتى يضرب عنقه، كما يقاتل مانع الزكاة. الزكاة الإمام يلزمهم بالزكاة، فإن أصروا على عدم إيتاء الزكاة يقاتلون عليه. الربا يمنعهم الإمام، يقول: امتنعوا عن الربا لا ترابون، فإن أصروا قالوا إلا نرابي، ها، فإنه يمنعهم بالقوة، إن أصروا يقاتلهم حتى ينتهوا عن الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول: إن الله جل وعلا ذكر على الربا وعيد لم يذكره في الذنوب التي سوى الشرك. يقول ذكر في الربا وعيد ما ما ذكره الله على الذنوب فيما عدا الشرك. إذا الربا خطير، والربا 73 بضع وسبعين باب أو 73 باب، أيسارها مثل أن ينكح الرجل أمه، يعني شيء تقشعر منه الجلود، تقشعر منه الجلود. والإنسان يفضل أن يعيش جائعا فقيرا حتى يموت ولا يأكل الربا، لكن هذا يحتاج إلى التقوى والإيمان كما قال الله جل وعلا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم، إن رجعتم توبة الرجوع، إن رجعتم إلى الله جل وعلا وتبتم من هذه المعصية، تبتم من هذا الذنب، فلكم رؤوس أموالكم، لكم رأس المال، والرأس الأصل، أصل المال، لكم أصل أموالكم، أما ما زاد من الربا والمكسب فلا تأخذه. طيب ماذا أصنع؟ هل ممكن نأخذ الربا ونتصدق به أو نتخلص؟ يعني إنسان الآن تعامل في الربا وربح، بدل ما هو 100,000 ربح 100، ربح 50,000، صار له عند البنك 150,000، 100 هذه رأس ماله، 50 هذه مكسب ربا. طيب هل يأخذها؟ هي حرام علي، هل يأخذها؟ هل نقول خذها وتخلص منها، أو نقول اتركها؟ نقول اتركها، لا تأخذها. ممكن يقول إن البنك سينتفع بها إذا تركتها له، نقول اتركها ولينتفع بها وليتحمل عذاب الله جل وعلا، لأنك إذا أخذتها فإنها لا تقبل منك صدقة، لا تقبل منك صدقة. طيب إذا كان ما تقبل منك صدقة أتخلص منها؟ نقول طيب تتخلص، أنت الآن متخلص من الربا، لماذا تتلطخ به ثم تتخلص؟ لا تأخذه من الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، لما وضع الربا ما أمر أحد أن يأخذه ويتخلص منه، ما قال خذه لا ينتفع منه صاحبه. ولهذا لا تأخذه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن لو أن إنسان قد أخذه ثم تاب الآن، نقول تخلص منه، صح هنا تخلص. لماذا؟ لأنه تلطخ، يريد أن يطهر نفسه، أما قبل أن يأخذه فلا. وفيه مسألة أخرى ذكرها شيخنا رحمه الله الشيخ محمد حول هذه المسألة، يقول طيب لو قلنا له يأخذها تخلصا، ممكن يذهب إلى البنك ويقول أعطني فلوس الربا التي لي عندكم، وهو ناون التخلص، لكن إذا أخذها ورآها أحد، لا سيما إذا كان المشايخ من طلاب العلم، سيقول رأينا الشيخ فلان يتعامل في الربا، فيتعامل ما يدرون أنه سيتخلص منها. ثم أيضا ممكن يأخذها يريد التخلص ويموت قبل أن يتخلص. احتمال ثالث، ممكن يأخذها ليتخلص فتضعف نفسه أمام الفلوس ثم لا يتخلص. إذن الشبه واردة، وعلى هذا لا يأخذها، يأخذ رأس ماله ويترك ما أتى عن طريق الربا. قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون، لا تأخذون فوق رأس مالكم، خذ رأس المال فقط. ولا تظلمون، لا ننقصكم عن أصول أموالكم، عن رأس المال، لك رأس المال، لا زيادة ولا نقص، لأن الزيادة ظلم منك أنت، والنقص ظلم، والشرع منزه عن الظلم، ما ينقص رأس المال. لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذا عسرة، إن كان صاحب إعسار، لأن المدين قد يكون معسر، وأهل الجاهلية إذا حل الدين، إذا حل الدين ولا يستطيع هذا أن يوفي، ماذا يصنعون؟ يزيدون في الدين ويزيدون في الأجل. يعني يقول لك مثل هذه، يعطونه مثلا 10 دراهم أو قل 10,000 ريال وتسدد بعد سنة 11,000، هذا ربا. طيب تمت السنة ما استطاع، قال نعطيك سنة أخرى ونجعلها 15,000 ريال، هذا ربا الجاهلية. حتى لو كان قرض، لو سلفته 10,000 ريال تقول تأتيني بها بعد سنة، بعد سنة ما استطاع أن نعطيك العشرة، قلت خلاص أترك لك سنة أخرى بزيادة 2000، هذا هو الربا. الآن معلقات على أجهزة الصراف الآلي، أبو فلان أبو فلان، تسديد القروض، ومع الأسف الشديد حشفا وسوء كيلة، تجر على الباطل وكذب على الشريعة. يقول القروض ميسرة حسب الشريعة الإسلامية، أي شريعة يقول هذا؟ شريعة أنه يقرضه، يعني انظروا فيها ظلمات، يقرضه بفائدة يسدد دينه ويأخذ زيادة 2003، هذا قرض بفائدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يلزمه بدين جديد إلزاما، هذه ظلمة ثالثة. الأمر أي ظلمة ثانية. الأمر الثالث أنه هو الذي أحيانا يتصرف، الذي أقرضه هو الذي يتولى شراء السيارة وبيعها وإدخالها البنك حتى يضمن حقه. أي شريعة تجيز هذا؟ هذا ضحك على الفقراء والمساكين. لكن مع الأسف الشديد الملصقات تعلق بالعشرات، لا تجد من ينكرها. فعلى كل حال الله يقول وإن كان ذو عسرة، وذو هنا فاعل لكان، ذو بمعنى صاحب، يعني وإن كان صاحب عسرة، يعني وإن كان صاحب إعسار ما يستطيع السداد، فإنه لا يجوز أن يطالب. إذا كان الإنسان معسر يحرم أن يطالب بسداد الدين، هذا الأمر الأول. والثاني يحرم سجنه، لا يجوز سجنه، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة، إن كان معسر ما يستطيع السداد، فنظرة إلى ميسرة، نظرة انظار، ونظرة هنا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير فالواجب نظرة إلى ميسرة، يعني الواجب أن ينظر، ما يطلب منه المبلغ الآن. والعلماء يقولون لو علمت أن المدين الذي عليه الدين ما يستطيع السداد لا يجوز لك أن تقول سددني. لماذا؟ لأن هذا إحراج له، تضييق له. وهذا الكلام يقوله أهل العلم لأن الذي أخذ الدين من الأتقياء المؤمنين، الذي يخاف إذا تأخر الدين أصيب بالقلق وتألم نفسيا، فإذا قلت سددني تألم أكثر. أما المماطلين الذين الآن يماطلون، هذا لا يهمهم أن تقول سددني أو لا تسدد، لأنهم اعتادوا على المحرم، اعتادوا على المماطلة. فالمعسر لا يجوز سجنه، ولا يجوز أن يطلب منها السداد، بل ينظر إلى ميسرة. أما إذا كان ليس بمعسر لكنه مماطل، كل ما أتى صاحب الحق قال غدا أو بعد شهر أو ما عندي شيء وهو يكذب، فهذا ظالم تحل عقوبته ويحل عرضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني الغني ظلما يماطل في الناس يجب أن يسدد، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يحل أن يعاقب ويحل عرضه أن تتكلم فيه عند القاضي وأن تقول فلان ظلمني، هذا معنى حل عرضه، وليس معنى أن تتحدث في المجالس تقول فلان ما سددني، هذا محرم. لكن يحل عرضه عند القاضي أن تقول فلان ظلمني أخذ حقي، هذا كلام في عرضه، هذا الذي يحل. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني انظار، تنظره إلى أن يتيسر أمره، إلى أن يتيسر أمره. فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. إذن الآن عندنا مطالبة، عندنا انظار، عندنا انظار، وعندنا إسقاط الحق. الإنظار واجب، وإسقاط الحق مستحب. وأن تصدقوا خير لكم، يعني أن تصدقوا فتسقطوا الدين الذي عليه. تقول لي فلان مسموح، هذا مستحب. والإنظار ها واجب. البعض يلغز بهذه المسألة، يقول ما هو المستحب الذي أفضل من الواجب؟ ما في مستحب أفضل من الواجب. وما تقرب إلي عبدي بعمل ها أحب مما افترضت عليه. ويقول البعض ما هو المستحب الذي أفضل من الواجب؟ قال هنا في هذه المسألة المستحب أفضل من الواجب. ما هو المستحب؟ المستحب إسقاط الدين، هذا مستحب. والواجب إنظاره، إنظاره. وأيهما أحسن، أن تسقط أو تنظر؟ ها أن تسقط. لكن يقول بعض أهل العلم إن هنا ليس هذا اللغز لا ينبغي أن يقال، لأنك إذا أسقطت الدين ها فهو إنظار وإسقاط، فأتيت بالواجب والمستحب. أما إذا أنظرته ولم تسقط الدين فقد أتيت بالواجب ولم تأتي بالمستحب. فما يكون عندنا مستحب أفضل من واجب، لا، يكون عندنا واجب ومستحب في آن واحد أو واجب. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، إن تبرئوه من الدين وتسقطوه فهذا خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم من أهل الإيمان، إن كنتم من ذوي الإيمان الذين يخافون الله جل وعلا، فعليكم بالترغيب الذي رغبه الله لكم. ما هو؟ إسقاط الديون. إذا أتى شخص تطلبه أسقط عنه هذا الدين، وإن لم تسقطه فلا شيء عليك، هو حقك لا تلزم بإسقاطه. ولهذا ورد أن رجل يبعث عامله إلى الناس الذين عليهم ديون ويقول انظر ما من رأيته معسر فأنظره، ومن رأيته لا يستطيع السداد أو نحوه فتجاوز عنه. فلما مات قال الله أدخله الله الجنة، قال أنا أحق بالتجاوز، أنت تجاوزت عن عبادي أنا أتجاوز عنك، فأدخله الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إنظار المعسر وإسقاط الديون هذا فيه أجور عظيمة، لكن كيف بتسحيبه في المحاكم وجره إلى القضاء؟ هذا منكر، ما يجوز إلا إذا علم أنه مماطل لعاب بأموال الناس، هذا يستحق العقوبة. أما إذا كان مسكين ما يملك شيء، ما يبقى له من مرتبه شيء، وكله يسحب في المحاكم. وإذا أعطي صك إعسار، ماذا قال صاحب هذا الحق؟ بدأ يتكلم في القضاء، قال يا أخي القضاء اليوم ما يعرفون الحق، أنت الذي تعرفون؟ قال يا أخي أنا ضاع حقي ضاع ديني، ويعطيه صك إعسار. يقول القاضي امتثل ما في كلام الله جل وعلا، امتثل القرآن، هذا هو الحق، أن أعطى صك إعسار ولا يجوز لك أن تسجنه، أن تسجنه أو توقفه. لكن لما صار هم الناس في الدنيا تشاحنوا لأجلها تخاصموا لأجلها أصبحوا لا يعيشون الرفق والرحمة، أصبحوا ما عندهم رفق ولا رحمة. قد يكون هذا تاجر في رصيده الملايين فيستن الضعيف المسكين ويحمل دين حتى يقضي دينه، والله المستعان. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما خوفهم الله بيوم القيامة، فالإنسان إذا خاف يوم القيامة رحم غيره وتجاوز عن المعسر وسقطت الدنيا من عينه، لا قيمة لها الدنيا ليس لها قيمة بالنسبة للآخرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني اجعلوا بينكم وبين ما يحصل يوم القيامة وقاية بدخول الجنة والسلامة من النار. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ويوما هنا مفعول به لا يكون ظرف زمان، مفعول به، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتقي يوم القيامة، ما أمرنا أن نتقي في يوم القيامة، لأن يوم القيامة ما في تقوى، في حساب وعذاب، إنما التقوى الآن، فهو مفعول به لأن التقوى وقعت عليه. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. ثم توفى يعني تعطى ما كسبت وافيا، لا تقص فيه، تستوفي ما كسبت من الخير والشر، فإن كسبت خيرا وفيت الحسنات والأجر، وإن كسبت شرا أعطي العقاب وما يستحقه. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون يعني لا ينقص من حسناتهم شيء ولا يزاد في سيئاتهم، لا يظلمون، السيئة ما تزاد أبدا والحسنة ما تنقص، لكن ممكن تزاد الحسنات ويتجاوز عن السيئات، أما زيادة في السيئات أو نقص في الحسنات فهذا لا يمكن، فالله كريم ورحمته سبقت غضبه. وهي في الحقيقة آية تهز القلوب إذا سمعت الله يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وليس بينكم بل وليس بيننا وبين الناس وليس بيننا وبين هذا اليوم إلا أن يتوقف النفس، يتوقف القلب ثم تموت. قد يقول قائل المراد باليوم هذا يوم القيامة، فإذا مت ما في يوم القيامة. يقول العلماء إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، خلاص إذا مات الإنسان كأنه قامت قيامته، لأنه لا يستطيع أن يقدم عمل الآن، فإما في عذاب وإما في نعيم. ولهذا ينبغي لنا أن نستعد لهذا اليوم بفعل ما يرضي الله جل وعلا والبعد عما يسخطه. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الآية يقول العلماء هي أطول آية في كتاب الله، وهي آية الدين، أطول آية في كتاب الله، واشتملت على ما فيه مصالح الناس من البيع والشراء والديون والأجل وضبط الحقوق والإشهاد والتجارة وتبادل التجارات ونحوها، كلها ذكرت في هذه الآية العظيمة. فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء كما سبق، إذا تداينتم بدين يعني إذا بعضكم تعامل مع الآخر عن طريق الدين، إما ببيع أو أجرة أو غيرها من الديون. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى يعني إلى مدة مسمى، إلى مدة محددة. ولهذا الدين إذا كان إلى أجل لا بد من تحديد الأجل، الدين إما أن يكون إلى أجل وإما أن يكون إلى غير أجل، انتبهوا لهذا، الدين إما أن يكون إلى أجل وإما أن يكون إلى غير أجل، فإذا كان الدين إلى أجل لا بد من تسمية الأجل، لا بد من تسمية الأجل، سنة سنتين أقل أكثر، إذا لم يسمى الأجل فإنما يصح العقد، العقد باطل. القسم الثاني دين إلى غير أجل، هذا جائز ولا بأس به، وإلى غير أجل أن تشتري من إنسان سلعة وتقول خلاص أعطيك قيمتها انتهت القضية، هذا إلى غير أجل. والناس الآن تشتري والقيمة في ذمتك الآن، هذا أجل، يعني الآن إنسان أخذ أغراض من البقالة وضعها في سيارته، هو ما حاسب إلى الآن، يأخذ يحط في السيارة، ها أخذ دين ولا نقد؟ هذا دين، لأن النقد أن تأخذ السلعة بيد وتسلم المبلغ باليد الأخرى، هذا ما هو بدين. لكن لو بقي لو دقيقة واحدة صار الآن القيمة في ذمتك، هذا نوع من أنواع الدين. لكن نحن الآن تعرفنا على أنه ليس بدين، لأنك تريد أن تأخذ أغراضك ثم ترجع، ترجع إليه وتحاسبه، فهو ليس بدين في عرفنا. أما من حيث مبادلة السلعة فهو عين بشيء في الذمة، أخذت الأغراض وضعتها في السيارة وذهبت إليه لتعطيه الآن أجل، فهذا إلى غير أجل، إلى غير أجل جائز، إلى غير أجل جائز، حتى لو ما أعطيتها القيمة إلا بعد يومين أو أسبوع أو شهر، ما يحتاج تحديد. لماذا؟ لماذا إذا كان الدين إلى غير أجل جائز لو ما حدد، وإذا كان إلى أجل لا يجوز إلا إذا حدد؟ لأنه إذا كان إلى أجل لا يجوز لصاحب الدين أن يطالبك إلا بعد الأجل. طيب متى الأجل؟ ما حددت، قلت إلى وقت بعدين، إلى وقت، فهنا متى يطالبك؟ أما إذا أخذت وسكت فهو يملك أن يطالبك في أي ساعة، لأنه ما في أجل. وفرق بين إلى أجل غير مسمى وبين بدون أجل. بدون أجل يعني ما قلت له أجيب لك بعد ساعة ولا ساعتين، أخذت الأغراض وذهبت على أنك ستأتي له بالقيمة سواء الآن أو بعدين. أما الأجل أن تسمي تقول أعطيك بعد أيام، طيب كم الأيام؟ أعطيك بعد أشهر، حدد. إذا دينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا، يعني اكتبوا الدين المؤجل، اكتبوا الدين المؤجل، لأنه أوثق وأثبت للحقوق حتى لا ينسى الإنسان ولا يضيع حقه. وهنا قوله فاكتبوه، هنا أمر، أمر الله بالكتابة، فهل الأمر هنا للوجوب؟ هل يجب أن يكتب الدين؟ ظاهر الآية الوجوب، هذا الظاهر، لكن دلت السنة على أن المراد الاستحباب وليس الوجوب، دلت السنة على أن المراد الاستحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يرد أنه كتبه، وحصل في زمانه الصحابة يتبايعون ولم يرد أنهم يكتبون كل دين، فدل على أن كتابة الدين مستحبة وليست بواجبة، إلا إذا خاف ضياع الدين، إذا خاف ضياعه أو نسيانه فالكتابة واجبة. يعني لو كان إنسان ينسى بعد أسبوع ينسى، هذه عادته، فهنا يجب أن يكتبه، يجب أن يكتبه. لماذا؟ لأن ضبط حقوق الناس واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا دينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، صلى الله عليه وسلم.